سألت أنه قال هذه مسألة استقرار اجتماعي واستقرار نفسي لكل موظف ولكل مدرس أمر مهم، لكن اعتدنا كل سنة في مسألة النقل تكون سمع لقل حد أدنى من القبول ومن الرضا، لكن هذه السنة ونتاج إجراءات خاصة اتخذتها وزارة التربية، فالحركة كانت حركة سلبية جدا، حركة لم تلب استحقاقات منظورينا، ف 13% في الحركة الوطنية و 6% في حركة تقريب الأزواج، حركة ضعيفة ما تلبيش الاحتياجات، ما تلبيش المطالب، بالآلاف من زملاء فيهم من هو في أقصى الشمال وهو من الجنوب، فيهم من هو الجنوب وأقصى الشمال، لكن الوزارة نتاج إجراءات نجم نقول أنها فيها بعد كثير من التعسف على الزملاء، متعلقة على قلبي نقاط عديدة، ومنها مسألة غلق المدارس العددية التقنية. الوزارة اتخذت قرار بغلق باب الانتداب، وغلق باب الانتداب فتح المجال لمسائل أخرى تحاول أن ترقع بها الوزارة هذا الأمر من خلال الضغط على الأقسام، من خلال تكثيف عدد التلاميذ في الأقسام، من خلال العمل على التقليل من حدود زملائنا في التنويع وفي الانتقال من مكان لمكان.